الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير مبعوث وخير مرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، سيد النبيين ورحمة الله للعالمين، اختصه الله تعالى بالمقام المحمود يوم القيامة: فما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. قال في حديثه الشريف: لكل نبي دعوة مستجابة، فكل تعجل بدعوته، واختبأت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي، فهي نائلة كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي عند رثاء بنات عبد المطلب لأبيهن قبل موته، فارتضى ما قالته بناته وسكت وأنصت وأوعز إليهن أن هكذا فابكوا أو قولوا. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وقال حذيفة ابن غانم أخو بني عدي بن كعب بن لؤي: يبكي عبد المطلب ابن هاشم ويذكر فضله وفضل قصي على قريش وفضل ولده من بعده عليهم، وذلك أنه أخذ بغرم 4000 درهم بمكة فوقف بها، فمر به أبو لهب عبد العزى ابن عبد المطلب فافتكه. بينا في اللقاء الماضي أن هذا الرجل كان قد وقع في غرم، قدر الغرم 4000 درهم، وأخذ في هذا الغرم يعني حبس، فأتى أبو لهب فافتكه ودفع عنه 4000. فلما مات عبد المطلب بكاه هذا الرجل مادحا له، وقال فيه قصيدة طويلة قرأنا بعضها ثم قطع التيار الكهربائي. نكمل أو نبدأ بالقراءة من أول القصيدة ونبين الكلمات الصعبة ثم نبين المراد منها كما ذكرنا من قبل. قال الرجل: أعيني جودا بالدموع على الصدر، ولا تسأما أسقيتما سبل القطر، وجودا بدمع واسفحا كل شارق، بكاء امرئ لم يشوه نائب الدهر، وسحا وجعا واسجما ما بقيتما على ذي حياء من قريش وذي ستر، على رجل جلد القوى ذي حفيظة، جميل المحيا غير نكس ولا هدر، على الماجد البهلول ذي الباع واللها ربيع لؤي في القحوط وفي العسر على خير حاث من معد ونائل كريم المساعي طيب الخيم والنجر وخيرهم أصلا وفرعا ومعدنا وأحظاهم بالمكرمات وبالذكر وأولاهم بالمجد والحكم والنهى وبالفضل عند المجحفات من الغير على شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء سواد الليل كالقمر البدري وساق الحجيج ثم للخبز هاشم وعبد مناف ذلك السيد الفهري طوى زمزما عند المقام فأصبحت سقايته فخرا على كل ذي فخر طوى زمزما عند المقام فأصبحت سقايته فخرا على كل ذي فخر ليبكي عليه كل عان بكربة وآل قصي من مقل وذي وفر بنوه سرات كهلهم وشبابهم تفلق عنهم بيضة الطائر الصقر قصي الذي عاد كنانة كلها قصي الذي عاد كنانة كلها ورابط بيت الله في العسر واليسر فإن تك غالته المنايا وصرفها فقد عاش ميمون النقيبة والأمر وأبقى رجالا سادة غير عزل مصاليت أمثال الردينة السمر أبو عتبة الملقى إلي أبو عتبة الملقي إلي حباءه أغر هجان اللون من نفر غر وحمزة مثل البدر يهتز للندى نقي الثياب والذمام من الغدر وعبد مناف ماجد ذو حفيظة وصول لذي القربى رحيم بذي الصهر كهولهم خير الكهول ونسلهم كنسل الملوك لا تبور ولا تحري متى ما تلاقي منهم الدهر ناشئا تجده بئجريا أوائله يجري هم ملأوا البطحاء مجدا وعزة إذا استبق الخيرات في سالف العصر وفيهم بناة للعلا وعمارة وعبد مناف جدهم جابر الكسر بإنكاح عوف بنته ليجيرنا من أعدائنا إذ أسلمتنا بنو فهر فسرنا تهام البلاد ونجدها بأمني حتى خاضت العير في البحر وهم حضروا والناس باد فريقهم وليس بها إلا شيوخ بني عمري بنوها ديارا جمة وطووا بها بآرا تسح الماء من ثبج يجري لكي يشرب الحجاج منها وغيرهم إذا ابتدروها صبح تابعة النحر ثلاثة أيام تظل ركابهم مخيسة بين الأخاشب والحجر وقدما غنينا قبل ذلك حقبة ولا نستقي إلا بخم أو الحفر وهم يغفرون الذنب ينقم دونه ويعفون عن قول السفاهة والهجر وهم جمعوا حلف الأحابيش كلها وهم نكلوا عنا غواة بني بكر فخارج إما أهلكن فلا تزل لهم شاكرا حتى تغيب في القبر ولا تنس ما أسدى ابن لبنى فإنه قد أسدى يدا محفوفة منك بالشكر وأنت ابن لبنى من قصي إذا انتموا بحيث انتهى قصد الفؤاد من الصدر وأنت تناولت العلا فجمعتها إلى محتد للمجد ذي ثبج جسري سبقت وفدت القوم بذلا ونائلا وست وليدا كل ذي سؤدد غمري وأمك سر من خزاعة جوهر إذا حصل الأنساب يوما ذو الخير إلى سبأ الأبطال تنمي وتنتمي فأكرم بها منسوبة في ذرى الزهر أبو شمر منهم وعمر بن مالك وذو جدن من قومها وأبو الجبر وأسعد قاد الناس 20 حجة يؤيد في تلك المواطن بالنصر. هو هنا على طول القصيدة مدح الرجل ومدح أبناءه ومدح نساءه ثم عاد على أبي لهب ومدح أم أبي لهب بالذات. تعال لنبين صعاب الكلمات. عندنا كلمة البهلول، إذا أردنا أن نضحك على رجل بنقول بهلول، والضحك في غير محل لأن كلمة بهلول معناها واسع الجناب في الخير، يعني معناها وصل إلى درجة عالية في السخاء والجود، ومن ثم يقال له بهلول، يقال له إيه؟ بهلول. فالبهلول الكريم من الناس، وباختلاف الأزمان ساءت الأحوال فأصبحنا نطلق كلمة بهلول على الإنسان الساذج. انظر إلى الغير وانظر إلى أحوال الناس، فالبهلول هو السيد الكريم المطاع وجمعه بهاليل. ربيع لؤي في القحوط وفي العسر. الربيع معلوم هو الفصل، والربيع ده فصل تتفتح فيه الايه؟ الزهور. فهو مدحه فبين انه ربيع، بين انه ايه؟ ربيع. طيب ثم بين قال عن الماجد البهلول ذي الباع واللها. اللها ديت معناها كثير العطايا، اللها كثير العطايا، يبقى وصفه بانه بهلول كثير العطايا وهو ربيع. طيب ثم بين انه ربيع في القحط والعسر. ربيع في القحط، والقحط معلوم احتباس المطر وعدم ايه؟ وعدم انبات النبات. والعسر نتاج القحط، القحط يؤدي الى ايه؟ الى عسر. فوصف عبد المطلب بانه ربيع في القحط والعسر. ثم قال على خير حاف من معد وناعل، كريم المساعي طيب الخير والنجر. فلان ده نجار يعني صاحب طبع كريم، نجار يعني صاحب طبع كريم، والخير معلوم أمره، وخيرهم أصلا وفرعا ومعدنا، وأحظاهم بالمكرمات وبالذكر مفهومة، وأولاهم بالمجد والحكم والنهى وبالفضل عند المجحفات من الغير أو من الغبر. أغبر يعني أحمر، أغبر يعني أحمر. طيب سنة غبراء يعني سنة شديدة، سنة شديدة معناها أنه يظهر فضله وتظهر شكيمته ويظهر للناس سخاؤه في الأيام الغبراء. الإنسان الميسور الحال إذا أنفق في حالة اليسر، يعني إذا عم الناس رخاء وأنفق لا يظهر إنفاقه، لكن لا يظهر إنفاقه إلا إذا أنفق ساعة الإيه؟ ساعة العسرة. في الأيام الغابرة، الأيام الحمراء اللي هي مليئة بالفتن كأيامنا، في أيامنا يظهر جود الإيه؟ جود الجواب، ويظهر سخاء السخي. قال وساق الحجيج ثم للخبز هاشم، وعبد مناف ذلك السيد الفهر. الفهر ده أحد أجداد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طب هاشم عبد المطلب ابن هاشم، يعني مدح عبد المطلب في الصفات الماضية ثم عمد إلى أبيه فمدح، وقالوا هاشم لأنه كان يهشم الإيه؟ يهشم الخبز للأضياف، يكسر العيش يعني، يعمل فتح، يعمل ثريد، اسمه هاشم. طيب ثم ذكر طوى زمزما عند المقام فأصبحت سقايته فخرا على كل ذي فخر. سقاية الحجيج عهدة مين؟ عهدة عبد المطلب. لما توفي عبد المطلب قالت إلى مين؟ إلى العباس. وكان أصغر أولاد عبد المطلب سنا، كان أصغرهم إيه؟ سنا. عادت إليه سقاية وبقيت فيه وهي فيه إلى الآن. ثم قال ليبكي عليه كل عام بكربة وآل قصي من مقل وذي وفر. يعني كل إنسان تمر به أزمة ليبكي على عبد المطلب. لماذا؟ يعني هو يريد أن يبين أنه عند الأزمات يفك أزمات الناس، هو وبنوه وأجداده العائلة بأسرها بنو هاشم. ثم بين في فإن تك غالته المنايا وصرفها فقد عاش ميمون النقيبة والأمر. المنايا اللي هي ايه؟ الموت. هو الموت بيستأذن ولا بيأتي كده؟ هو اللي بيغتال ده بيعطي إشارة ولا بيقبض بطوالي؟ كذلك الموت اغتالته المنايا، يعني سبق عليه القدر. إن سبق عليه القدر ومات فقد عاش ميمون النقيبة والأمر، عاش بسمعة طيبة، فقد عاش بسمعة طيبة. ثم وصل قال وأبقى رجالا سادة غير عزال مصاليت أمثال الردينة السمر. إيه المصلات؟ سيف، مش كده؟ ذكرنا قبل ذلك السيف، سيف صلت يعني شريط. طيب يبقى أبقى رجالا يعني أولاد عبد المطلب سادة غير عزل مسنودين، وبعدين مصاليد كالسيوف أمثال الردينة السمر. الردينة ديت بلد، بلد اسم بلد، كانت تصنع الرماح وتصنع الرماح السمراء، والرمح الأسمر منسوب إلى ردينة، منسوب إلى إيه؟ إلى ردينة. يقول لك كنسبة الثياب القباطي، القباطي نسبة إلى القبط، ثياب مصرية كان يصنعها القبط في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فنسبت إلى الإيه؟ إلى صانعيها. كذلك الرمح الردينة نسبت إلى المكان التي تصنع فيه وتمتاز على غيرها بكونها سمراء، وسمار الرمح دليل على صلابته وقوته، دليل على صلابته وقوته. ثم عدد أبو عتبة. من أبو عتبة؟ من أبو عتبة من أولاد المطلب؟ أبو لهب. مش أبو لهب كان عنده عتبة ومعتب، وكل منهما كان قد تزوج بنتا من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش كان واحد خد السيدة زينب أم كلثوم ورقية؟ مش كده؟ طيب ولما تنبه طلقاها، مش كده؟ طيب يبقى أبو عتبة يعني أبو لهب. الملقي إلي حباءه، يعني فراش لتوبه، هو اللي يفك عنك غرم أو يفكك من أزمة، فراش لك ولا فراش لك شيء؟ فراش لك. الملقي إلي حباءه أغر هجان اللون من نفر الغر. وصف عبد العزة بوصف دقيق في الأربع كلمات، قال أغر هجان اللون من نفر الغر. أغر جميل، هجان اللون أحمر بياض إلى الحمار، من نفر الغر، الغر ده الوجاهة أو البياض في جبهة الإيه؟ في جبهة الفرس، في جبهة الإيه؟ الفرس. لذلك في الحديث تبعث أمتي من قبلك غرا ها محجلين من أثر الوضوء. الغرة فين؟ بياض في الجبهة. يعني وصف أبا لهب بكونه جميلا جدا، قال أغر هجان اللون من نفر الغر. ثم ذكر حمزة وقال وحمزة مثل البدر يهتز للندى نقي الثياب والذمام من الغدر، ما بيغدرش. ثم ذكر وقال وعبد مناف ماجد ذو حفيظة. من عبد مناف؟ أبو طالب يا راجل. ما هو مش عبد مش ذاكر عبد المطلب وجايب اولاده واحد واحد. قال: وعبد مناف ماجد ذو حفيظة وصول لذي القربى رحيم بذي الصهر. وعبد مناف وعبد الله اخوة اشقاء، ابو طالب وعبد الله اخوة اشقاء. قال: كهولهم خير الكهول. من هو الكهل؟ الكهل دي مرحلة او طوري بين الشباب والشيخوخ، طور بين الشباب والشيخوخ. كهولهم خير الكهول ونسلهم كنسل الملوك لا تبور ولا تحرى. متى ما تلاقي منهم الدهر ناشئا تجده بئجريا اواثله يجري. البئجري ده يعني صاحب العاده والسجيه الطيبه، اسمه بؤجري او بئجري بالهمزه تحتها ايه؟ تحتها كسره. بؤجري او بئجري يعني معناها صاحب سجايا طيبه، عاداته طيبه وسجاياه طيبه. ثم بين وقال: وفيهم بناة للعلا وعمارة. وعبد مناف جدهم جابر الكسري، يعني بين ان عبد مناف اللي هو ابو طالب سمي على اسم ايه؟ جد من اجداده. وهذا الجد كان يجبر الكسر. يعني ايه يجبر الكسر؟ يعني يقف بجوار الضعيف، يقف بجوار الضعيف مكسور الجناح. قال: بإنكاح عوف بنته ليجيرنا من أعدائنا إذ أسلمتنا بنو فهر. قال: من جبره لكسر الضعيف أننا كنا نؤذى من بني فهر، فأراد أن يحمينا فزوج ابنته منا، يعني ناسبنا، أعطانا من بناته. لماذا؟ حتى تعرف بنو فهر بأننا أنساب مين؟ أصهار مين؟ بأننا أصهار عبد مناف. ومن ثم أصبحنا في جواره بالمصاهرة، لا يستطيع أحد أن يقربنا ولا أن يظلمنا. يبقى هنا جبر الكسر أم لا؟ جبر الكسر. أعانهم بماذا؟ لما زوج ابنته منهم، أصبحت بنته في هذه القبيلة، فلما أصبحت بنته فيهم نالوا الجوار بالنسب، نالوا الجوار بالمصاهرة، فعزوا وقووا. ومن ثم أصبحت بنو فهر تهاب بأس بني عبد مناف. افهم هذا الترتيب. ثم قال: فسرنا تهام البلاد ونجدها. تهام دي سلسلة عريضة، سلسلة عريضة معلومة، ونجد معلومة شرق الحجاز. ثم قال بعد ذلك: يمدح أبا لهب. قال في أبو لهب: وأمك سر من خزاعة جوهر، إذا حصل الأنساب يوما ذو الخبر. بيقول أبو لهب: أمك سر. كلمة سر دي مدح للمرأة، كلمة سر دي مدح للمرأة، لأن معنى السر، السر ده بيبقى شيء غالي ولا رخيص. انا جوايا كلمة حابسها في صدري، حابسها ليه؟ لانها كالكلام او امز من الكلام، امز من الكلام. انا عندي سر انت معطهولي، هو كسائر كلامك، سائر كلام الناس عارفاه، لكن ده كلام يعني له شأن. فالمرأة سر يعني معناها متميزة عن غيرها. وأمك سر، يعني امرأة عزيزة كريمة، كريمة الأصل، خالصة الطيب في نسلها. وأمك سر من خزاعة. وبعدين قال: جوهر، إذا حصل الأنساب يوما ذو الخبر. لو أصحاب الرواية والخبر ذكروا الإيه؟ النسب، تأتي أمك في المقام الأول، لأن أمك سر في خزاعة وجوهر. ثم قال في آخر كلامه: إلى سبأ الأبطال تنمي وتنتمي، يعني بيقول له امك من سبأ، والامك من سبأ وتنتمي الى سبأ، فاكرم بها منسوبة في ذوى الزهري، يعني بلغت ايه اعلى الشيء في النسب. يبقى الخلاصة هذه القصيدة قيلت رثاء في عبد المطلب لما مات، وسبب القصيدة ان ابا لهب وهو على شركه وكفره افتك الرجل من غرامة لاحقت به. يبقى الجاهليون مع جاهليتهم كان فيهم ايه، كانوا اهل نجدة، شوف كانوا ايه اهل نجدة. طيب قال ابن هشام قوله امك سر من خزاعة يعني بهذا ابا لهب، ويبين ان امه لبنى بنت هاجر الخزاعي. يبقى هاجر اسم رجل واسمه ايه، واسم امرأة. قال ابن اسحاق وقال مطرود بن كعب الخزاعي يبكي عبد المطلب وبني عبد مناف. احنا من البشر هكذا السيرة. قال مطرود بن كعب الخزاعي يا ايها الرجل المحول رحله، هلا سألت عن آل عبد مناف، هبلتك امك لو حللت بدارهم، ضمنوك من جرم ومن افراف ومن اقراف، الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يعود فقيرهم كالكافي، المنعمين اذا النجوم تغيرت، والظاعنين لرحلة الإيلاف، والمطعمين إذا الرياح تناوحت حتى تغيب الشمس في الرجاف. والله يا جماعة كلام حلو، والله كلام طيب جدا. شوف بيمدح العيلة بيقول ايه، بيقول يا ايها الرجل المحاوذ رحله، يا ايها المسافر هلا سألت عن آل عبد مناف، هبلتك امك، عارف هبلتك معناها ايه؟ هبلتك يعني ثكلتك. قال هبلتك امك من الهبل، يقول لك فلان ده اهبل، يعني امه ايه؟ فقدت مرة هبلة يعني ثكلة. قال هبلتك امك لو حللت بدارهم، ضمنوك من جرم ومن اقراف، لو انت جاني ومجرم وعامل محدش عمله يضمنوك، يضمنوه معناها ايه؟ معناها يجيروك ويحافظوا عليك، فلان في ضمان فلان يعني في كفالته. قال هبلتك امك لو حللت بدارهم، ضمنوك من جرم ومن اقراف، الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يعود فقيرهم كالكافي. ده من اخلاق الجاهليين، فما بالنا نحن المسلمين في هذه الاونه، نقدر نقول اللي معاه عشرة نحطهم على اللي معاه جنيه ونقسم بالتساوي؟ نقدر؟ لو قدرنا يقوم تهيئ الأحوال وتكشف الكرب وتزاح الهموم. أهو أبي بنو عبد مناف كانوا يخلطون الغني بالفقير حتى يعود الفقير كالكافي. من هو الكافي؟ اللي معاه الغني يعني. الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يعود فقيرهم كالكافي، المنعمين إذا النجوم تغيرت، والظاعنين لرحلة الإيلاف. شوف يا فين، يعني هم ثابتين على المجد اللي هو الجود والكرم، والمطعمين إذا الرياح تناوحت حتى تغيب الشمس في الرجاف، والرجاف ده جبل معلوم، لغاية ما الشمس تستخبى خلف الجبل هم معناها ليل نهار طبعهم الجود والكرم. قال إما هلكت أبا الفعال فما جرى من فوق مثلك عقد ذات نطاف، إلا أبيك أخي المكارم وحده والفيض مطلب أبي الأضياف. بقول له يعني برضو انتوا اهل كرم، حتى عبد المطلب ابو الاضياف، ابوهم يعني ايه؟ يعني يتصرف معهم تصرف الاب في حنوه، بيحنوا على الضيف. الرواية التي بعدها أبو عبد المطلب مات يعني هلك. فلما هلك عبد المطلب ابن هاشم ولي زمزم والسقاية عليها بعده العباس، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا، فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وهي بيده، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم له على ما مضى من ولايته، فهي إلى الآن العباس بولاية العباس إياها إلى هذا اليوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب، وكان عبد المطلب فيما يزعمون يوصي به عمه أبا طالب، وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم، أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم. طيب، يبقى إذن بالترتيب ده اتضح لنا أن العباس ورث ولاية زمزم وشيخ الحجيج من إيه؟ من أبيه. ولما نبئ عليه السلام وصار نبيا مرسلا أقرها في العباس وهي فيه اليوم، وبين أن الناس تولى كفالته بعد جده أبو طالب لأنه كان إيه؟ شقيق عبد الله. بعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم في ولاية أبي طالب، كانت مكة يأتيها قصاد بمهن وحرف وتجارة، وكان من هؤلاء القصاد رجل عياف. يعني ايه عياف؟ عارفين العيافة؟ لما ذكرنا العيافة في كتاب التوحيد، العيافة اللي هي زجر الطير، يجي واحد كده، شوف الدمارة اللي بتلف في البلاد وشالها مقطف، تبدأ تقول أضمر لك ما أضمر لكش، مش عارف عرق ايه ما يسيبكش، يقول إن شاء الله، تقول ايه كل واحد يطلع يشوف حظه عنده. فمعايا الترتيب، او العياف ده كان رجل يأتي مكة ومعاه عصفورتين، وبعدين تعالى شوف حظه، يقول كل واحد ياخد ابنه الصغير ويروح للرجل ده، يقول له شوف ابن دي حظه ايه، يقوم يزر الطير، ان طرت يمين يقول له ابشر ابنك كويس، ان طرت شمال يقول له حظه اسود. ابو طالب علم بالحال فارسل الى ابن اخيه ان ياتيه، فلما جاء قال له انظر حال ابني، فانشغل عنه بغيره، فلما انشغل عنه بغيره اذا به يقول اين الغلام. فلما راى ابو طالب حرص الرجل على محمد بن عبد الله في طفولته عايز يشوفه بالعافيه، خاف عليه ابو طالب فاعاده الى بيته، فلما افتقد العياف رسول الله في طفولته قال ان الغلام هذا الذي غاب عني ان له لشانا عظيما، هو ما شافوش، قال ان له لشانا عظيما. تعال لنقرا ما في الرواية. قال ابن إسحاق وحدثنا عبد الرحيم قال حدثنا ابن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال ابن إسحاق، يبقى الراوي بيقول بسند ابن إسحاق، قال ابن إسحاق وحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن أباه حدثه، يبقى الرواية من طريق مين؟ الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن أباه حدثه أن رجلا من لهب، قال ابن هشام لهب بطن من قبيلة اسمها أزد شنوءة، بطن من الأزد، كان عائفا، فكان إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم، قال فأتى به أبو طالب وهو غلام بمين؟ صلى الله عليه وسلم مع من يأتيه، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شغله عنه شيء، فلما فرغ قال الغلام علي بهاته لي، فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه، فجعل يقول: ويلكم، ردوا علي الغلام الذي رأيت آنفا، فوالله ليكونن له شأن. قال فانطلق به أبو طالب. الرواية مع ما قرأنا من حالها، إلا أن الرواية رواية ضعيفة السند، الرواية ضعيفة. اللي معاك كتاب سيرة يصالح معايا، أو رواية ضعيفة السند، وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية نقلا عن ابن إسحاق، وفي السند يعني شيخ عباد ابن عبد الله يعني في جهالة، في إيه؟ جهالة. قصة بحيرة الراهب قصة طويلة سنقرأها نتعلم ما فيها. قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل وأجمع المسيرة صب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يزعمون، فرق له أبو طالب. صب يعني إيه؟ تعلق. صب به يعني تعلق به. هو صغير، مات جده وهو ابن كم؟ طيب يعني معناها هو عنده طيب ابن 8 سنوات. عمه سافر. صب به يعني تعلق به، قال له: خدني معاك يا عم، خدني معاك يا عم. صب به، فرق له أبو طالب. رق يعني ايه؟ حن لي. وقال: والله لأخرجن به معي. سموه هاتوه. قال: لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. فخرج به معه، فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام. بصرى اللي هي ايه النهاردة؟ الأردن. عندنا بصرى وعندنا البصرة. بصرى اللي هي الايه؟ الأردن. بصرى من الشام، أما البصرة من العراق. قال: فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له بحيرة أو بحيرة بالتصغير في صومعة له. الصومعة مكان يتعبد فيه، وكان إليه علم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون يتوارثونه كابر عن كابر. يعني هذه الصومعة بالذات كانت مسكن للرهبان، كلما هلك راهب خلفه فيها آخر. لماذا؟ كان فيها كتاب متعلق بالإنجيل، بالإنجيل الصحيح، وكانوا يتوارثونه ايه واحد بعد واحد. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة، وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك، فلا يكلمهم ولا يعرض له حتى كان ذلك العام، فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا. من اللي صنع طعام؟ بحيرة. وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته، يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركب حين أقبلوا، ورأى غمامة تظله من بين القوم. قال: ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة. تهصر الشيء إذا مال، تهصر معناها إيه؟ إذا مال، يعني السحابة لما غطت الشجرة الغصون ميلت كأنما مست الإيه؟ الأغصان، فالأغصان تمايلت، تهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع، ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش. يبقى حيرة كان يعلم الركب منين؟ من قريش. فأنا أحب أن تحضروا كلكم، صغيركم وكبيركم، عبدكم وحركم. يبقى حيلة ولا مش حيلة؟ حيلة. قال له رجل منهم: والله يا بحيرة إن لك لشأن اليوم، انت جرى لك ايه؟ ما احنا كل شهرين نمر عليك، ما عملتهاش قبل كده ليه؟ طريقنا ده باستمرار من ناحيتك انت، النهاردة اكيد عندك حاجة. إن لك لشأن يا بحيرة، ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ ليه عملت كده؟ قال له بحيرة: صدق، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف، وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم، فاجتمعوا إلي. فاجتمعوا. وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه. قاعد فين؟ قاعد عند المتاع. مش صغير، احرس المتاع انت. فتأخر لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. فلما نظر بحيرة في القوم لم يرى الصفة التي يعرف ويجد عنده في كتابه، فقال: يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا له: يا بحيرة، ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلاما وهو أحدث القوم سنا، فتخلف في رحالهم. فقال: لا تفعلوا، ادعوه فليحضر، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. قال: فقال رجل من قريش مع القوم واللات والعزى: إن كان لنؤمن بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا. يعني معناها يا جماعة، لو سبقنا إلى الطعام وتركناه يبقى لؤم منه، واللؤم صفة طيبة أو صفة سيئة؟ سيئة. تمام. إن كان لنؤمن بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم. فلما رآه بحيرة جعل يلحظه، اللحظ اللي هو إيه؟ المتابعة بالإيه؟ بالعين، المتابعة بالعين. فجعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده الشريف وقد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة فقال له: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرة ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بها، فزعموا. من اللي زعم؟ اللي حكى الحكاية. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثة سنه قال لبحيرة: لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما بغضت شيئا قط بغضي لها. وهو ايه؟ صغير. قال له: اسألني بالله، ما تسألنيش باللات والعزى. فقال بحيرة: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. قال له: سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله، من نومه وهيئته وأموره. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. يبقى ده ايه؟ ده خبر بحيرة. والخبر هذا يعني كل علماء الحديث ما علقوا عليه، هو موجود في الكتب، في كتاب دلائل النبوة للبيهقي ودلائل النبوة الأصبهاني، وفي صفة الصفوة، وفي البداية والنهاية ابن كثير، وعند غيرهم، ولم يتعرض له إنسان بإيه؟ بذكر. لكن رواية تاريخية إيه؟ علمنا ما فيها. طيب، قال ابن هشام: وكان الخاتم مثل أثر المحجم. المحجم مين يعرف الحجامة؟ الحجامة بتبقى عامة ازاي؟ الحجامة بيأتي بالايه بال بال بال بالكأس على موضع العلة ثم جراحة كده جراحة. فهو الخاتم يعني شكله شكله وشكل موضع الحجامة يعني موضع بارز وايه ومشرشر كده. هذا ما قال ابن هشام. في رواية أخرى قال ابن إسحاق: فلما فرغ بحيرا من كشفه للصفات أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قريبك إزاي أو أنت قريبه إزاي؟ قال: ابني. قال له بحيرا: ما هو بابنك؟ ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ أبوه عمل إيه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت. من اللي بيصدق مين؟ بحيرة بيصدق أبا طالب. قال: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده. فخرج به أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام. فزعموا فيما روى الناس أن زريرا وتماما ودريسا، زرير وتمام ودريس دولي أسماء ناس يهود. زعموا فيما روى الناس أن زريرا وتماما ودريسا نفر من أهل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما رأى بحيرة في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب، فأرادوه فردهم عنه بحيرة، يعني راحوا إيه يسرقوه، فبحيرة دفع عنه وذكرهم الله وذكرهم ما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته، وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قد لهم وصدقوه بما قال، فتركوه وانصرفوا عنه. يبقى طبعا هنا علمنا زيادة أن نفرا من اليهود رأوه فأرادوه فنجاه الله تعالى منه ودافع عنه بحيرة، ومن دفاع بحيرة عنه أنه نصح عمه أبا طالب وأنه دفع عنه ذريرا وتميما وإيه ودريسا. طيب الخبر اللي بعديه، الرواية اللي بعديها: فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه، يعني كلما كبرت سنه إذا تعرض لحدث ينجيه الله. طبعا في كتب السيرة اللي هي المحدثة اللي هي بتاعت اليوم دي بيذكروا برضو روايات مذكورة في كتب السيرة قديما، يقول لك انه هو لما كبر شوية وبدأ يرعى الغنم بدأ يميل الى السمر والسهر، بدأ يميل الى ايه السمر والسهر، حتى ذكروا رواية قالوا كان في مكة، يعني في كان فيها ملحة، بل كان فيها ملاهي، كان فيها عرس، والراعي الذي كان يعني يجاور الناس في المرعى اتفق مع النبي على ان يذهب بعضهم ويحصل البعض الغنم. ذهب الراعي الاول وشاف الهشك بشك وشاف المزز ورجع، راح النبي صلى الله عليه وسلم ليرى، قالوا ان الله تعالى القاه على الارض مع زي والقى عليه النوم فما افاقه الا ايه الا حر الشمس. لكن الروايه ضعيفه السند، ومع ضعف السند نستفيد منها فايدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كامل الفحولة. مش واحد يقول لي ما هو ربنا كان عاصمه، طب يعني ايه عاصمه؟ يقول لك يعني مش فيه للنساء. طب لما يبقى واحد حصور ليس فيه للنساء مأرب ويجلس مع المرأة ويمنع عنها، هل فيها فضل؟ لا، ما فيهاش فضل. ليه ما فيهاش فضل؟ لكن الفضل لمن عنده كمال الأهلية ويستطيع التحكم في نفسه. لما يبقى عنده كامل الأهلية في الفحولة ويمنع بهذا، يبقى بنقول ده فلان ده مجاهد لنفسه. لما يبقى واحد معدوم مش فيه، ما يبقى واحد خلصان رصيده صفر، يقعد مع النساء وما يعملش حاجة، ها نمدحه؟ ما هو هو وهي على ايه؟ على حد سواء. لكن الرواية مع ضعفها، لكن رسول الله كان كامل الفحولة، ومع هذا مع كامل الفحولة كان كامل الصيانة، لأن الله تعالى الذي حفظه. تمام؟ طيب، الرواية فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية. ايه هي أقذار الجاهلية؟ مكة كان فيها بيوت دعار، وكان فيها أندية ليلية، وكان فيها بنات ليل، وكان فيها بنات نهار، وكان فيها بيوت عليها رايات معلومة، وكان يأتيها اللي عايز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شبابه وفي كامل صباه وفي كامل قوته وكمال فحولته لم يكتب عنه حتى من أقلام الجاهليين انه يقف مرة على باب دائرة ولا على باب بغية ولا على باب ملهى ليلي ولا خلافه. حتى الجاهليون لما كذبوا بدعوته ما اتهموه في صيانته. شوف، ما اتهموه في صيانته. لذلك اليوم اللي بتنطنوا وشنشنوا ويقولوا محمد يعني اتزوج تسعة وان هو محمد مش عارف ايه، هؤلاء ما عندهم علم بحالنا. ومن لا يعلم الشيء يكذب به، جاهل الشيء ينكره. لذلك لو كان صاحب شهوة عارمة يعني ومقطع الإحبال، لماذا تأخر سنه إلى 25 سنة والجاهليون كانوا يزوجون ابن الحادث عشر؟ عمرو بن العاص ابنه كم تزوج؟ 11 سنة تزوج هو ابن 11 سنة، فما أخر النبي إلى 25 صلى الله عليه وسلم مع كمال الفحولة، صيانة في صيانة. والبيت كله لم يكن فيهم أهل قدر إطلاقا، لأن الله تعالى اصطفاه، هو خيار من خيار من خيار، أتى من نكاح ولم يأتي من سفاح إطلاقا، ولم يمسه من قدر الجاهلية شيء. شوف، كذبوه وكتب تكذيبهم في الكتب، لكن ما خونوه في عرضه، ما خونوه في عفته، ما خونوه في صيانته، ولو كان منه لما أغفلوه أبدا. ثم قال: حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين. الأمين على العرض، الأمين على المال، الأمين على كل شيء، لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظ به في صغره من أمر الجاهلية، أنه قال: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة فإني لأقيل معهم كذلك، لأقبل معهم كذلك وأدبر، إذ لكمني لكن ما أراه لكمة وجيعة، يعني أعطاه كف شديد. ثم قال شد عليك إزارة، قال فأخذته وشددته علي، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. وإزار يعني معناها من كشفت سوءته، والرواية على ما فيها كذلك ضعيفة، الرواية ضعيفة. طيب ثم بعد ذلك لما كبر وبلغ مبلغ الرجال حضر حرب الفجار. حرب الفجار كانت بين مين ومين؟ مين يقول في التاريخ؟ حاج مجدي ولا ناس النهارده؟ ناسي. ها؟ مكة وكنانة وهوازن. قال ابن هشام فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة فيما حدثني أبو عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء قال هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان، وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة ابن جعفر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصاع ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن كان قد أجار لطيمة له للنعمان ابن المنذر. ايه هي اللطيمة؟ ها؟ قافلة تجارية، قافلة تجارية. النعمان ابن المنذر المناذرة كان ملكهم فين؟ في العراق، في الحيرة، مش كده؟ في الحيرة كان ليهم تجارة نازلة. فعمر الرحال ده أجار اللطيمة دي، قال أنا أتولى الدفاع عنها. وكان طبعا في مقاولات، كان في مقاولات، اتمنى حماية تجارتي. طبعا لما يتمنى الحماية هياخد نسبة، طب لما ياخد نسبة يقوم يبقى كبير بين القبائل المجاورة. ليه؟ هو اللي واخد الحماية، هو اللي واخد الحماية. لما أجار اللطيمة للنعمان قال له البراد ابن قيس احد بني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناف اتجيرها على كنانة؟ هو انت مين يعني؟ هو انت مين؟ اتجيرها على كنانة؟ قال نعم وعلى الخلق كله. مش عاجبك ولا ايه؟ مش عاجبك مكانتي؟ اجيرها عليك وعلى خلفوك. افهم معايا. فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراد يطلب غفلته. طلع يباغته يمشي ورا منه كده يشوفه حياه، انغفل كده يهجم على اللطيمة ويخرب التجارة، ومن ثم يوقع بينه بالمين وبين النعمان بن المنذر.